نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قل الله تبارك وتعالى سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخر الآيات. انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى لما قال تعالى: لا يقع في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال رحمه الله: وليس في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإذن في كلا الأمرين، وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام، كما ليس فيها ترك قتال الكافرين. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين. وكنت يوم أمس بينا فهم الخطأ لهذه الآيات، وفهم بعض الناس أنه حمل الآية لا إكراه في الدين على غير المحمل الصحيح. قال رحمه الله: ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال: إنا أعتدنا للظالمين، أي بالكفر والفسق والفسوق والعصيان، نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها المحيط بها، فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منها، تصلاهم النار الحامية، وإن يستغيثوا أي يطلبوا الشراب ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد، يغاثوا بماء كالمهل أي كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته، يشوي الوجوه أي فكيف بالأمعاء والبطون، كما قال تعالى: يصهر بها به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، وإذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بئس الشراب أي الذي يراد ليطفئ العطش ويدفع بعض العذاب، فيكون زيادة في عذابهم وشدة عقابهم. بئس الشراب وساءت مرتفقة، أي ساءت النار مرتفقا، أي المرتفق من الرفق، المرتفق من الرفق، فساءت النار مرتفقا أي مكانا يتخذونه للرفق، لكن هي عليهم عذاب شديد، وهي تصاحبهم ولا ينفكون عنها أبدا، هذا هو مكانهم. والإنسان إنما يتخذ مكانا ليرتفق فيه ويطمئن في حاله وجلسته، لكن هؤلاء مكانهم النار وليس فيها إلا العذاب، فبئس المرتفق لهم. وهذا ذم لحالة النار أنها ساءت المحل الذي يرتفق به، فإنها ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفتر عنهم ساعة، وهم فيه مبلسون قد أيسوا من كل خير، ونسيهم الرحمن في العذاب كما نسوه، كما قال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. وقال جل وعلا: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. وصفة النسيان هذه كما ذكرها جل وعلا في كتابه، فيثبتها أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلاله وعظمته، وليس كمثله شيء، فليس النسيان كالنسيان، فالله جل وعلا موجود والإنسان المخلوق موجود، وليس الوجود كالوجود، ليس وجود المخلوق كوجود الخالق، فليس صفات الخالق كصفات المخلوق. قال: فنسيهم، ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه، نسوا الله فنسيهم. ولكن قال جل وعلا في الآية: وما كان ربك نسيا، يعني نفي صفة النسيان التي هي وصف النسيان المذموم، النسيان المذموم وهو الذهول عن الشيء والغفلة عنه وغيابه. فالله جل وعلا لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا تخفى عليه خافية، ويعلم ما يسرون وما يعلنون، ويعلم ما تبدون وما تكتمون، ولا تغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك قال في هذه الآية: نسوا الله فنسيهم. ومقتضى ذلك ولازمه أن يتركهم في العذاب، أن يتركهم في العذاب، فمهما نادوا فإنما يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم ذكر الفريق الثاني فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات، والعمل من الإيمان، العمل من الإيمان، وعطف العمل على الإيمان هنا من باب عطف الخاص على العام تأكيدا، من باب تأكيد العمل، كما قال بعض العلماء: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وإحسان العمل أن يريد العبد العمل لوجه الله متبعا في ذلك شرع الله. العمل فيه شرطان: إنا لا نضيع أجر من أكثر عملا، من أحسن عملا، من أكثر، من أحسن، من أحسن عملا. لا يضاع أجر الذي يحسن العمل، ولهذا قال جل وعلا: لنبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وقال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الدين الإحسان. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، وليس من أكثر عملا، فليس المراد إكثار العمل فقط، بل المراد هو إحسان العمل. ما هو الإحسان؟ قال: أن يريد العبد بالعمل لوجه الله متبعا في ذلك شرع الله. فإذا العمل يكون خالص لوجه الله، ويكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافق لشرع الله جل وعلا. وشرع الله إنما هو ما جاء في الكتاب والسنة، وما فهمه الصحابة وعمل به أهل القرون المفضلة، وما سوى ذلك وما يخالفه فليس من الشرع في شيء. وقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد فيه شيء، لا يزاد فيه شيء. ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما كان للمسلمين إلا عيدان فقط، وعيد الجمعة الأسبوعي، ما ثمة عيد آخر أزيد عليهما. وقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. لكن ابتدع الناس من بعد ذلك أعيادا وأعيادا يزعمون بها تقرب إلى الله جل وعلا. ليس المقصود العمل، بل لا بد من إحسان العمل أن يكون على شرع الله عز وجل، فإن لم يكن فمردود على صاحبه كائنا من كان، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يحدث ويبتدع في الدين فعمله رد، أي مردود، مصدر بمعنى اسم المفعول مردود. وفي الرواية الأخرى عند مسلم: من عمل عملا، يعني ولو لم يكن هو ابتدع لكن عمل بهذه البدع، ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، متبعا لذلك شرع الله. فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شيئا منه، بل يحفظه للعاملين ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه. وذكر أجرا بقوله إلى آخره. فإن قال القائل: لكن يقال هذا عمل خيرا، ابن مسعود جاءه أبو موسى الأشعري وقال: يا أبا عبد الرحمن، إني مررت بالمسجد فرأيت أقواما، فأنكر يفعلون شيئا فأنكرته وما رأيت إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أقوام جماعات جماعات حلقا حلقا وعليهم واحد يقول سبحوا مئة فيقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويعدون بالحصى حمدوا مئة كبروا مئة. فقال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري ابن مسعود من علماء الصحابة بالقرآن قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له اقرأ علي القرآن. وأبو موسى الأشعري من علماء الصحابة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال ابن مسعود هلا أنكرت عليهم؟ قال لا انتظار مشورتك، يعني أنا استأذنك وأشاورك، وهذا من تقدير العلماء بعضهم لبعض. قال هلا قلت لهم يعدون سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء، يسبح سبحان الله والحمد لله الله أكبر، هذا يعد سيئات، يسبح ويحمد ويكبر. فيقول له ابن مسعود عد السيئات، راه يذكر الله جل وعلا، راه يذكر الله جل وعلا. ثم انطلق وانطلقنا معه حتى أتى المسجد فقال يا أمة محمد ما أشد هلكتكم، هذه لباس ألبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى لم تخلق مازال ما قدمتش، وآنيته لم تكسر، إنكم لمفتتحوا باب ضلالة، إنكم لعلى هدي أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، نحن نريد الخير بهذا، نسبح ونحمد ونذكر ونذكر ونفكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال كم من مريد للخير لم يدركه، شحال من واحد يحب الخير بس ما يحكلوش على لأنه مشى الطريق غير طريقه. ولذا قال جل وعلا وجون يومئذ عاملة عاملة ناصبة عملت وتأبت ولكن تصلى نارا حامية، لم تعمل العمل المشروع على الطريقة الصحيحة. فليس فقط العمل، لا بد من الإحسان، أن يريد به وجه الله وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.